وكان الى عهد قريب في الرجبية يأتي الركب من مكة عدد من الاشخاص يعرفون الحمير بدون مؤاخذة الى عهد طويل ويتباهون في قصه وتجميله وحناء واحمر واخضر ويعلقون فيه الاجراس ويأتون في رجب الى المدينة ركبا كاملة وفيه تلك الاشياء. انتهت هذه المسألة بعدما جاءت السيارات. فهذه الاجراس الصغيرة التي تعلق على الطيور او على الاطفال هل هي التي جاء فيها النهي؟ يقولون ان النهي عن الجراس من اجل الصوت وهو الناقوس. والناقوس من اجل من؟ من شان النص شعار النصارى كما ان البوقى شعار اليهود. وجاء في حديث عبد الله بن زيد في موضوع الاذان لما كانوا يتنادون عند دخول الوقت يمر صاح الانسان على جاره على اخيه جاء وقت الصلاة فيتنادون فيما بينهم فاجتمعوا يتشاورون هل نوجد علامة عامة نجتمع من اجلها. فاقترح بعض الناس الناقوس وهو الجرس فكرهه صلى الله عليه وسلم قال هذا للنصارى. اقترح بعض الناس البوق ننفق فيه قال هذا لليهود. اقترح بعض الناس ان نشعل نارا قال هذه للمجوس ولم يتفقوا على شيء. فجاء عبد الله بن زيد وقال يا رسول الله لقد رأيت فيما يرى النائم او بين النائم واليقظان رجلا ببرد اخضر حاملا ناقوسا فقلت اتبع هذا الناقوس. قال وماذا تفعلون به؟ قلت نعلن به للصلاة. قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال بلى. فالقى عليه الاذان الله اكبر 4 مرات اشهد ان لا اله الا الله محمد مرتين الى حي على الصلاة الى اخر الاذان 15 جملة. فجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق. قم فعلمه بلال فانه اندى منك صوتا. فلما اذن بلال بهذه الجمل اللطيفة فاذا عمر ياتي يجر رداءه يجري. قال والله لقد رأيت مثل هذا الذي سمعت. فاتفقت رؤياهما. وهل الاذان مشروع برؤيا والمنامات؟ لا. كان الاصل والمبدأ الرسول رفض تلك الوسائل ولما رأى الرائي واخبر الرسول فالرسول اقر هذه الرؤيا وقال انها لرؤيا حق فاصبح مشروعا بقوله رؤيا حق. وبالمناسبة بدأ تطرفنا الى هذا الحد ربما يقول قائل ولما يترك الاذان الى ان يرى الرائي وان يقترحوا وان يرفضوا ويتشاوروا حتى يأتي من يأتي في المنام ويقول الصلاة قد فرضت ولما لم يأتي تعليم الاذان كما جاء تعليم الصلاة؟ ولعل الاجابة والله تعالى اعلم ان الاذان فيه تحقيق قوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك ومن ذلك ما نودي باشهد ان لا اله الا الله الا ومعها اشهد ان محمد رسول الله. فاذا كان ينادى بشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم على كل منارة في العالم عند كل فريضة 5 مرات في اليوم لو كان رسول الله هو الذي قال قولوا كذا الا يكون هناك سبيل للمنافقين واصحاب الدس ياتون لضعاف النفوس بشهر بنفسه مع لا اله الا الله ما كفاه يكون رسول وبشهر امر الناس ان ينادوا ايضا لا يترك ولم يأتي بشيء الى ان يأتون هم بانفسهم ويعرضون عليه النداء للصلاة فيقرهم على انها رؤيا حق. والله اعلم. يرجع الى ايش؟ لا تبقين وترا ولا قلادة الا نزعته. هناك اثر اخر عن علي رضي الله تعالى عنه مشى نسيت والله لقي من قال الا ابعثك على ما بعثني رسول الله. رسول الله كلف علي ثم لقي علي رجلا اخر وقال